بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فعود رشيد إلى كتاب الشريعة للإمام الأجري وكتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: الحمد لله المحمود على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم، أما بعد، فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر. من زعم أنه مسلم ثم زعم أن موسى أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر. يستتاب، أي يطلب منه أن يرجع عن قوله، فإن تاب أي فإن رجع وإلا قتل. إذن المقصود بالاستتابة أن يرجع عن بدعته، فإن رجع عن بدعته فقال إن الله تعالى كلم موسى تكليما قبل منه ذلك، ولا ننقر عما في قلبه، لا ننقر عما في قلبه، فإنما نجري أحكامنا على الظاهر والله يتولى السرائر. فإن تاب أي فإن رجع وإلا قتل. فإن قال قائل: لما؟ يعني لما يكفر؟ قيل: لأنه رد القرآن وجحده، ورد السنة، وخالف جميع علماء المسلمين، وزاغ عن الحق، وكان ممن قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سوق الآية هنا إنما هو للدلالة على مخالفة الرسول والإجماع. ومن يشاقق الرسول، أي كان في شق وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في شق آخر. ومن يشاقق الرسول، وكلمة يشاقق فيها دلالتان. الدلالة الأولى هي قصد المخالفة، وهذا مستفاد من وزن هذه الصيغة. ومن يشاقق يفاعل، فيها معنى القصد. الأمر الثاني: ومن يشاقق فيها معنى الديمومة، فيها معنى الديمومة والمداومة. فالفعل المضارع إذا لم يصرف بقرينة دل على ماذا؟ على الديمومة، ديمومة الحدوث. إذن رجل حاله المشاققة، ورجل ديدنه المخالفة. فمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن هذه الآية نص أيضا في ماذا؟ في الإجماع. فسبيل المؤمنين هو الإجماع. فمن خالف الهدي أي الوحي، ومن خالف الإجماع، قال الله: نوله ما تولى، نركسه ونوكله إلى بدعته وإلى طريقته الفاسدة، ويوم القيامة ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية مما استدل بها علماء الأصول على إثبات الإجماع، هذه الآية. وأما الحجة عليهم من القرآن، أي الحجة على أن الله تعالى كلم موسى كلاما حقيقيا، والكلام هو اللفظ الدل على معنى، ده معنى الكلام، اللفظ الدل على معنى، هذا معنى الكلام. أما إذا لم يدل على معنى فليس بكلام، فكل ما تكلم به الله عز وجل كله جميل ودال على معناه فهو كلام. فمما يدل على أن الله تعالى تكلم حقيقة قول الله عز وجل في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. إن عجبت فاعجب من شأن المبتدعة عندما تأتي هذه الآية كالحجر في أحلاقهم حتى كادوا يشرقون فيموتون ويهلكون. ماذا يصنعون؟ الآية دي عاملة زي الحجر اللي جت في زورهم، راح توقف في زورهم هيموتوا. فكيف يحرفون هذه الآية؟ قالوا تأويلها: وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، وهذا من التحريف الكبار. ده تحريف، لأن القرآن ورد إلينا بتلقي متواترا عن الصحابة الأجلة عن رسول رب البرية. فلما يجي إنسان ويقول لا مش كذا، فده هذا تحريف، هذا تحريف للكلم عن موضعه. ثم هناك من أول تأويلا آخر، وهو تأويل يعني فيه طراف، وهو مستفاد من اللغة، لأن كلم معناه جرح. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقال فلان شهيد، فالله أعلم بمن يكلم في سبيل. يكلم أي إيه؟ أي يجرح أو يقتل. طيب، وما المقصود بذلك؟ المقصود: وجرح الله بحكمته ونوره موسى تجريح. إذن أصابت موسى الحكمة الإلهية والنور الرباني، فصار عبدا ربانيا بما جرح به، أو جرح به بما جرح به. طبعا هذا تأويل أيضا. ونزه الله تعالى أهل السنة عن التحريف والتأويل، عن التحريف والتأويل، فلم يقولوا بهذا ولا ذاك، ولم ينفوا شيئا مما أثبته الله تعالى لنفسه، بل آمنوا بالكتاب كما تلقفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: وكلم الله موسى تكليما. إذن الكلام، من الذي تكلم؟ الله. الذي تكلم هو الله، والذي استمع إلى كلام الله هو من؟ هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني بعض الناس الذين أوقع الله تعالى لهم كلاما في مناماتهم، وهذا الكلام يكاد أن يصدع أفئدتهم عندما استيقظوا، فما بالهم بأنهم لو سمعوا كلام رب البرية. يعني بعض الناس في مناماتهم سمعوا صوتا يخاطبهم، هذا الصوت خرج من كل شيء في الكون، كأن الكون كله خاطبهم بذلك الصوت، فقاموا مذعورين مأخوذين مشدوهين، هذا مجرد صوت. فما بالك لو علمت بأن الله تعالى هو الذي كلم، لكان الأمر أجل. فهذه منقبة وخلة عظيمة لموسى عليه السلام أن الله تعالى ماذا كلمه. وقال عز وجل في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا، للموعد الذي وعده الله تعالى إياه، وكلمه ربه. يبقى ربنا كلم من؟ كلم موسى، وكلمه ربه. قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني الآيات. إذن هذا دليل أيضا على أن الله كلم موسى. وقال عز وجل في سورة الأعراف: إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلام، أيضا لمن؟ لموسى. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إني صفيتك على الناس، إذن ده الصفاء، اصفيتك على الناس بالوحي وبالكلام، اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال عز وجل في سورة طه: فلما أتاها، أتاها أي أتى الطور، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. إن عليهم معروفين، إن عليهم معروفين، وكل ما يلبسه الإنسان في قدميه وله أسفل غليظ يسمى إيه؟ نعلا. فإن عدم غلظ ذلك الأسفل سمي خفا. إذن ده الفارق بين النعل والإيه؟ والخف. ولذلك الشراب يلحق بالنعال ولا بالخفاف؟ بالخفاف. ليه؟ لأنه ليس له أسفل تخين. طب الجزم تلحق بماذا؟ بالنعال. جميل. وهنا نكتة، وبمناسبة نكتة، ونحن صغار كنا عندما نأتي بالكتب لا سيما نيل الأوطار، كنا في إعدادي يقول وهنا نكتة في الفارس، النكتة، فنجري نبحث عن هذه النكتة فنجدوها مسألة عويصة. فالنكتة اللي هو المسألة العلمية اللطيفة. هناك رجل اسمه ابن عربي، وابن عربي هذا من أمراء التصوف الإلحادي، من أمراء التصوف الإلحادي، وله كتاب فسر فيه القرآن تفسيرا إشاريا باطنيا خبيثا. فمن جملة هذه التفسيرات قوله في قول الله عز وجل لسيدنا موسى: فاخلع عليك، قال: النعلان هما الروح والجسد، أمره ربه عز وجل أن ينخلع من روحه وجسده فيبقى لا ثم. يبقى خلاص، يبقى في الدنيا ديت مش في الدنيا، يبقى في الدنيا مش في الدنيا. ولذلك هذا الفكر العجيب تسرب إلى الناس في هذه الأيام، لما يشوفهم واحد مجنون وماشي يكلم نفسه يقولك ده شيخ، يقولك ده إيه؟ ده شيخ، أو يقولك إن الراجل ده راجل مش سهل، فالراجل ده ولي. فربطوا بين الولايات وبين الجنون، لأن الإنسان إذا انخلع من روحه وعقله صار مجنونا. هم عندهم إن هذا الحد حد الوصول والقرب، فالإنسان يجتهد إلى أن يصل، فلما يصل يسحق ثم يمحق ثم يكون لا شيء. فهذا كلام فاسد وتفسير باطني إشاري خبيث. والصحيح هو إجراء اللفظ على ظاهره، ولا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل. لقاعدة: لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل. وهذه ليست ظاهرية ذميمة. يعني بعض المبتدعة اتهموا أهل السلف بأنهم ظاهرية حشوية خبيثة، وقالوا ظاهرية لأنهم يجرون الألفاظ على ظواهرها. لا، ليست هذه ظاهرية بالمعنى المقزز أو المرهب، لأن الظاهرية هم الذين ينفون القياس ولا يقولون بدلالة بعض الأشياء، أما نحن فنقول بهذا جميعا. هو الأمر أننا نقول بأن اللفظ على ظاهره في اللغة بس، لا يصرف عن ذلك الظاهر إلا بدليل. قد يكون ذلك الدليل دليلا شرعيا، وقد يكون دليلا عرفيا. إذا اللفظ اللغوي لا يصرف عن ظاهر اللغوي إلا بدليل، إما شرعي وإما دليل عرفي. لكن أن يصرف عن ظاهره هكذا اعتباطا من غير دليل، ده بيسموها إيه؟ هرطقة، بيسموها تكلم وخبط في الدين بغير برهان. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طبعا بعض المخذولين من العلمانيين قالوا بأن هذا الوادي أيضا أتى إليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكلبه ربه فيه. طبعا هذا كلام في منتهى العجب. وأيضا النصارى الكفار يقولون تنكرون بأن المسيح حل الله فيه، وعندكم في القرآن بأن الله حل في الشجرة، بأن الله حل في الشجرة، فإن الله تعالى حل في الشجرة وكلم موسى من الشجرة، وهذا كلام خبيث، وهذا كلام ليس عليه دليل والقرآن لا يؤيده. فالذي كلم موسى ليس الشجرة، ولكن الذي كلم موسى ومن هو الله رب العالمين، هو الله رب العالمين. ومن المعلوم أن الفاضل لا يحل إلا في فاضل مثله، فكيف يتصور أن يحل الله تعالى في مثل المخلوقات وقد خلقها؟ هذا دلالة على أن العقول فاسدة كاسدة. قال الله عز وجل في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، الصفاء وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وكلمة استمع بتضمن معنى العلم، ولذلك سمي العلم بالسمع، وتقول سمعنا وأطعنا، سمعنا أي عرفنا، وأطعنا أي سننفذ. إذن كلمة سمعنا وأطعنا فيها منهج الالتزام، المعرفة والانقياد والامتثال. وأنا اخترتك الصفاء، ودي مسألة مهمة جدا في الدعوة، فإذا كان الله تعالى اصطفى من جملة خلقه أنبياءه، فإن أرباب الدعوة لابد أن يصفوا من جملة الناس أصفياءهم وحواريهم ليحملوا الدعوة ويركنوا إليهم، ولكي يتواصل المشوار بعد انقطاع البعض. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم. وقال الله عز وجل في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذن الذي ناداه الله ليست الشجرة ولا شيئا من قبل الشجرة، وإنما هو الله. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. فإن قال منهم قائل، وده كلام النصارى، إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى، قيل له هذا هو الكفر، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وأيضا هذا الكلام يقتضي أن مخلوقا يدعي الربوبية، لأنه هو لما يكلم من الشجرة أو يخلو كلاما في الشجرة أو يحل في الشجرة، كأن الشجرة صارت هي من؟ هي الله. وهذا من أقبح القول وأسمجه، أسمجه أي أسخفه. وقيل له: يا ملحد، هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله؟ يعني التركيب ده هل يمكن لغير الله أن يقوله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه، هجر ولم يكلم، يبقى هذه البدع الكبيرة الخطيرة يهجر أصحابها ولا يكلمون، ولم يسلم عليه، ولم يصل خلف، ولم تقبل شهادته، ولم يزوجه المسلم كريمته، يبقى لا نزوجه ولا نسلم عليه ولا نصلي خلفه ولا ندفنه في مقابرنا ونهجره هجرا تما. دان كلامه هذا كلام الكفر. ثم ساق بسنده عن الإمام أحمد عليه رحمة الله عندما سئل وقيل له أن رجلا يقول إن الله عز وجل لم يكلم موسى، الأثر 723، ليقول إن الله عز وجل لم يكلم موسى، فقال يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طبعا دي إرهاب، إرهاب فكر وقصر الناس على عقيدة معينة، ولكن ليس هذا إرهابا عند المسلمين. وتكلمت من قبل أن المصالحات الشرعية عندما تستخدم في غير سياقاتها ينفر الناس منها، يعني المصالحة زي كلمة إرهاب، الإرهاب الآن ينفر الناس من كلمة الإرهاب، لأن كلمة إرهاب دلالة على البطش والشدة والغلظة والابتعاد عن الدين وعن روح الشريعة وعن يعني إيه الوجوه المظلمة والأفكار السيئة، فنفر الناس من هذه الكلمة، مع أن هذه الكلمة ذكرها ربنا في القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالكفر وأهله يخافون ويرهبون الإسلام وأهله. إيه المشكلة من المسألة دي؟ ما المشكلة؟ فلو قلنا للناس أنه لابد من وجود عقيدة معينة، وهذه العقيدة يحمل الناس عليها طوعا أو كرها، سموا ذلك ماذا؟ إرهابا عقائديا وسيوف مسلطة على رقاب المسلمين. ليس الأمر كذلك، ولكن الأمر أن الناس لابد أن تلتفت إلى العقيدة الصحيحة فيلتفوا حولها. الإمام أحمد عليه رحمة الله وإمام السنة في زمنه الذي عصم الله تعالى به الدين في عصره، سئل عمن يقول إن الله عز وجل لم يكلم موسى، قال يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يقتل. وقال أبو عبد الله وهو الإمام أحمد: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي وهو قرنه ومعاصره وزميله في هذه المسألة بعينها يقول: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. إذن هذا قول الإمام أحمد، ونقله الإمام أحمد أيضا عن عبد الرحمن ابن مهدي، وهذا الأثر إسناده صحيح. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: وأما السنن التي جاءت ببيان ما نزل به القرآن أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام ليس بينهما رسول من خلقه، تعالى الله عما يقول الملحد الذي قد لعبت به الشياطين. من هذه الأثار الأثر المعروف الذي نحفظه جميعا محاججة آدم وموسى. وهذا الحديث فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. إذا مصيبة من أكبر المصائب التي وقعت فيها البشرية مصيبة أنها خرجت منين؟ من الجنة. إذا الخروج من الجنة من ذنب، وإنما الخروج من الجنة إيه؟ مصيبة. يعني حرمان الإنسان من النعمة ليس ذنبا، ولكنه ماذا؟ مصيبة. لكن ممكن أن يكون سبب المصيبة الذنب، ممكن يكون سبب المصيبة ليه؟ الذنب. قال الله: فكلا أخذنا بذنبه. وقال أحدهم: والله إني لأعرف الذنب في أثر في خلق دبتي. يعني بعضهم بيتلمس آثار الذنوب في ماذا؟ في بعض المصائب، عندما يجد أن الدبة بتاعته الفرس أو الجمل تغيرت أخلاقها، شي ما تمشيش، تيجي تقف مش عارف تقف على حيلها، يقول آه يبقى ده سبب إيه؟ ذنب وقعت فيه. إذن الذنوب تجر المصائب. ومعلوم أن إخراج آدم من الجنة كان بذنبه، فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وذكر ربنا عز وجل أن آدم لم يتعمد الذنب، وإنما وقع في الذنب متأولا ولم يكن عامدا. قال الله تعالى: ولم نجد له عزما. إذن إخراج آدم من الجنة ومن ثم ذريته، بدلا من أن تتخالف في الجنة، تخالفت فين؟ في الدنيا، في دار الابتلاء. تصور كده، يعني لو من سابق قدر الله أننا نعيش في الجنة، يبقى خلاص ما كانش فيه هناك معصية، نقعد بقى نعيش في الجنة بقى، ونتولد في الجنة بقى، ونعيش في الجنة ما شاء الله. ولكن في سابق قدر الله عز وجل إن آدم يأكل من الشجرة فيعصى ربه، فيكون ذلك سببا في خروجه من الجنة. والنزول إلى دار البلاء، الشيطان والشهوات، واللي دي يقتل ده، وده يزني، وده يسرق، وده ياخد مال ده، وده يضرب ده، مصائب بتحدث. فموسى يريد أن يرى آدم الذي بمعصيته سبب المصيبة دي، فأراه الله عز وجل آدم عليه السلام، فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله عز وجل فيك من روحي، وعلمك الأسماء كلها، وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: أي آدم، نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ وقال: أن أخرجتنا، لأن المصيبة لحقت بالذرية أكثر مما لحقت بمن؟ بآدم. أن أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله أنت الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. طبعا ديت أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلق، دي إثبات لصفة الايه؟ الكلام. هنا محل الشاهد، هنا محل الشاهد، أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلق، هذا محل الشاهد. قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ يعني أليس ذلك في كتاب الله وفي قدره قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلما تلومني في شيء قد سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال النبي عند ذلك صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. والحديث صحيح. وحج لماذا؟ لأن آدم احتج بماذا؟ بالقدر على حصول المصيبة. إذن خروجهم من الجنة كان بقدر الله عز وجل. ونعم يحتج بالقدر، ولكن عند المصائب لا عند المعائب. يحتج بالقدر عند المصائب لا عند المعائب. إذن هذا الحديث فيه دليل أيضا على أن الله تعالى كلم موسى. الأثر 738 هو حديث أو أثر خالد ابن عبد الله القسري، القسري ليس القسري، القسري، نسبة إلى بني قصر، بطن من بجيلة، نسبة إلى بني قصر، بطن من بجيلة. وكان أميرا على بلاد العراق في زمن خلافة هشام ابن عبد الملك، وكان مع ظلمه وجبروته كان شديدا على المبتدع خالد بن عبد الله القسري، مع ظلمه وتجبره كان شديدا على المبتدع يطلبهم من كل وجه، ولا تأخذهم فيهم لومة لائم، وكان يضرب على أيديهم بشدة، وكان لا يهدأ له بال ولا يقر له حال إذا سمع أن مبتدعا شمت له رائحة. وهو الذي حذر الأمويين من دعاة بني العباس، ولكنهم لم ينتبهوا لتحذيراته عندما قال لهم كلاما معناه: والله إني لأرى تحت الرماد نارا توشك أن تخرج فلا تترك شيء إلا أكلته. يعني شايف هناك ناس بتشتغل من تحت لتحت، والناس دولت لو طلعوا لن يقف أحد أمامه، ولكن لم ينتبهوا إليه. الأثر أن خالد بن عبد الله القسري كان يخطب عيد الأضحى، ودي من عادة الناس الأمراء في الأزمان الأولى، إن الأمير هو الذي يخطب في المجامع الشرعية، وهو الذي يؤم الناس، وهو الذي يحكم بين الناس. ما كانش هناك فصل بين زي ما بيسموها بين السلطة المدنية والسلطة الإيه الدينية، كان الأمير يقوم بالسلطتين معا، لأن الناس في هذه الأزمان كان يغلب عليهم الفقه والعلم والبيان والأدب. فخالد بن الله القسري كان أميرا على بلاد العراق، ومات مقتولا سنة 126 وله من السن 60 سنة، وقتل بطريقة بشعة لا نريد أن نتكلم عن تفصيلات ذلك الأمر. الأثر أنه كان يخطب يوم العيد، وبجواره على المنبر الجعد بن ذره، يعني بيخطب على المنبر وجنبه تحت المنبر الجعد بن ذره. فقال خالد بن علي القسري: الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليم. الرجل تحت المنبر قال ايه؟ لا، لم يكلم الله موسى تكليما وما اتخذ إبراهيم خليلا. ايه اللي حصل بقى؟ حصل الآتي: فقال يوم النحر للناس: ارجعوا فضحوا يقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. يبقى أول من ضحى هو خالد بن عبد الله القسري. والسلف في أزمانه مدحوا صنيعه، السلف في زمنه كالحسن البصري وغيرهم مدحوا صنيعه. قال الأجري، قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله: فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار المذكورة، أن الله جل جلاله كلم موسى عليه السلام تكليما، والكلام من الله جل وعز إلى موسى عليه السلام بلا رسول بينهما. انتهى الكلام عن مسألة الكلام، انتهى الكلام عن مسألة الكلام. وإن شاء الله نواصل الحديث في الأسبوع القادم، وإن شاء الله سنبتدئ بمجلس التاريخ والمغازي، ثم نجعل مجلس الاعتقاد بعد العشاء إن شاء الله.